Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitiv قطة صديقتي Min venindes kat كلب صديقي Min vens hund ألعاب أطفالي Mine børns legetøj هذا معطف زميلي Det er min kollegas frakke هذه سيارة زميلتي Det er min kollegas bil هذا شغل زميلي Det er min kollegas arbejde زر القميص قد انقطع. Knappen på skjorten er faldet af. مفتاح الكراج مفقود. Nøglen til garagen er væk. Computer المدير متعطل. Chefens computer er i stykker. من هم والدا البنت؟ Hvem er pigens forældre? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Hvordan kommer jeg til hendes forældres hus? المنزل يقع في آخر الشارع. Huset ligger for enden af gaden. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Hvad hedder Schweiz hovedstad? ما هو عنوان الكتاب؟ Hvad er bogens titel? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Hvad hedder naboernes børn? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Hvornår er børnenes skoleferie? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Hvornår er lægens træffetid? متى يفتح المتحف؟ Hvad er museets åbningstider?